سواء كان بنفسه أو من خول من قبل ولي الأمر يتفقد من يشارك في المعركة ويجيز الصالح ويمنع غيره. ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل. الخيل التي ما تصلح للكر والفر يمنع. الآن ما عندنا، قد نقول ما عندنا خيل، لكن السلاح المدفع الرشاش اللي ما يصلح يمنع، يصدر ولي الأمر تعليمه بعدم دخول هذا السلاح هذه القطعة. طيب، في هنا رجل مخذل يقول هلكت السرية، هلكت الكتيبة، الأعداء أكثر منا، لديهم سلاح جديد، مخذل، فهذا يجب منعه. فالإمام يستعرض من سيدخل المعركة ويمنع المخذل والمثبط، ومن يدخل الوهن والضعف على المجاهدين. نعم، كالمخذل الذي يفند الناس، يفند الناس يعني يحط، يثبط عزائمهم ويدخل الرعب في نفوسهم، فهذا يمنع. نعم، يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه. نعم، والمرجف، والمرجف الذي يقول هلكت السرية. نعم، كالذي يقول هلكت سرية المسلمين وما لهم مدى، وعددهم كثير وعددنا قليل ولديهم السلاح وسلاحهم أقوى، يأتي بكلام هذا يؤثر في نفسية الجنود ويؤثر في نفسية الغزاة، فمثل هذا يمنع لأن ضرره أكثر من نفعه. نعم، والمرجف كالذي يقول هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد أو طاقة، وكذا وكذا من لا يؤمن، يعطي الأخبار، يعطي الأخبار بأن عددنا قليل ومكاننا كذا ونبيت في كذا وسلاحنا في كذا ومداخلنا كذا، فمثل هذا لا يؤمن. فإذا كان غير ثقة فإنه لا يسمح له بالدخول، لأنه ينقل الأسرار التي تؤثر على سير المعركة، فيجب على الإمام منع مثل هذا. نعم، وكذا من يكاتب بأخبارنا. نعم، أو يرمي، يعني ينقل الأخبار، أو يرمي، أو يرمي بيننا بالفتن. عندنا مثلا قبيلة أو من قبيلتين، عندنا قبيلة سرية من جهينة وسرية من بلي، يثير بينهم الشحناء. عندنا من عبس وذبيان، يثير بينهما الفتن. عندنا من بكر وتغلب، يثير بينهما الحماقات ودعوى الجاهلية، هذه وهذه لأجل أن يفتتنوا فيما بينهم. فمن يفعل مثل هذا الفعل، من يثير الفتن بين العشيرتين، بين القبيلتين، بين الفخذين، يجب منعه لأن ضرره ظاهر وليس فيه نفع. نعم، ويعرف الأمير، ويعرف الأمير عليهم العرفاء، ويعرف الأمير. قد تكون مثلا، قد يكون الفرقة 100، فمن الصعب أن يكون شخص واحد يطلع على أعمال 100 جميعا، لا، قد يكون العدد 1000، فمن الصعب أن يكون الأمير يعرف أخبار 1000 ذولا وما يدور بينهم، فيقول ويعرف الأمير العرفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا ذلك، ففي فتح خيبر جعل على كل 10 عرف، كل 10 عرف، وهذا العريف يعطي أخبار من هو عريف عليه للأمير وما يدور بينه، فيقول ويعرف الأمير العرفاء لأجل أن يكون على علم ودراية بأحوالهم وما يدور بينهم، وقد يكون لديهم من الرأي الصائب والحكم العظيمة التي تكون سببا في الانتصار وهزيمة العدو ما لا يكون عند الآخر. ومن الصعب إذا كان هناك ألف عشرة آلاف أن يكون الأمير يعرف أخبارهم جميعا، لكن إذا عرف عليهم العرفاء سواء جعل لكل عشرة، لكل خمسين، لكل خمسة وعشرين، لكل مئة، يجعل عليهم عريف يكون مرجعا لهم، وهو يكون نقطة اتصال بين الأمير وبينهم. نعم، ويعرفه. وقلنا أنه عليه الصلاة والسلام عرف العرفاء في فتح خيبر فجعل على كل عشرة عريف. نعم. ويعرف الأمير عليهم العرفاء ويعقد لهم الأولويات. الألوية والرايات. الألوية هذه فرقة، نقول هذه فرقة أبو بكر الصديق، وهذه كتيبة عمر بن الخطاب، وهذه كتيبة عبد الرحمن بن عوف، وهذه كتيبة الزبير بن العوام. يسمي لهم الألوية ويسمي لهم الكتائب لأن هذا أسهل وأدرى وأنجح لسير الخطط. نعم. ويعقد لهم الألوية والرايات ويتخير لهم المنازل. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وين المعرفة حق الكتاب؟ المعرفة حق الكتاب. المعرفة حق الكتاب.